رحمه الله تعالى. ومما تقدم الكلام عليه أن الواجب زيادة على الواجب لها صورتان، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. فإذا كانت منفصلة فهي غير واجبة لا إشكال، إن كانت متصلة الراجح أنها غير واجبة لقول أكثر من العلم ذلك. وبدليل سؤال تلكها مما تقدم الكلام عليه الكلام على المندوب، الكلام على المندوب، وأن المندوب من حيث اللغة هو إيش؟ من حيث اللغة عندما عندك المندوب من حيث اللغة هو المدعو إليه، هذا هو المندوب من حيث اللغة. أيضا وأن من حيث الاصطلاح المندوب هو إيش يا طالب؟ عند الحضر ما أمر به أمرا غير ذلك، هذا هو المندوب من حيث اللغة. وهل المندوب مأمور به أم غير مأمور به؟ مأمور به لكنه أمر غير ذلك. وها هنا أيضا تنبيه حول ما تقدم الكلام عليه من مسألة التأثيم في المندوب، حول ما تقدم الكلام عليه من مسألة هل يأثم تارك المندوب. قدم الكلام أنه جرى في سميع كثير من المالكية وغيرهم من أهل المذاهب الأربعة التأثيم في تارك السنن المؤكدة، وتقدم أنه لا رواية عن الإمام أحمد برد شهادة تارك الوتر، وأن الحنابل اختلفوا في تأويلها. فمنهم من قال هذا يدل على أن مذهب أحمد للوجوب، رد هذا الحافظ ابن رجب لأنه قد صرح في نفس الرواية بأنه سنة، فكيف نقول عنه أنه يقول بوجوبها أي صلاة الوتر؟ هذا ضعيف، هكذا قال الحافظ ابن رجب، كذا قال الحافظ ابن رجب. وهناك تأويلات أخرى من أحسنها أن هذا سيق في مساق المتهاون، هذا من خير التأويلات. فأحسن منه أن يقال أنه على سبيل التغليظ، قاله بعض الحنابلة أن هذا على سبيل التغليظ وليس أنه حكم المسألة، إنما هذا من أحمد رحمه الله على سبيل التغليظ. وجاء عن إسحاق بن راهوية في كتاب الجامع أنه قال لا يعذب الله أحد على ترك شيء من النوافل، قال إسحاق بن راهوية في كتابه الجامع لا يعذب الله أحد على ترك شيء من النوافل، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا غير الفرائض التي فرضها الله، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون في السنن. هكذا قال إسحاق بن راهوية، فلا يجوز لمسلم أن يتهاون بالسنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الفطر والأضحى والوتر والأضحية وما أشبه ذلك، فإن تركها تهاونا بها، هكذا قال إسحاق، فإن تركها تهاونا بها فهو معذب، هكذا قال إسحاق، فإن تركها تهاونا بها فهو معذب إلا أن يرحمه الله. وإني لأخشى في ركعتي الفجر والمغرب، يعني من عقاب الله، هذا مراد لما وصف الله في كتابه وحرض عليها، قال فسبح وأدبار السجود، وقال فسبح وإدبار النجوم، وقال سعيد بن جبير لو تركت ركعتين من بعد المغرب، وقال سعيد بن جبير لو تركت ركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي. انتهى من فتح الباري لابن رجب المجلد السادس صفحة 212. هذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة خلاصته أن السنن الرواتب التي تعتبر من شعار الدين التارك المتهاون بها مع قدرته عليها يأتم. أما الظاهرية فإنهم يخالفون في ذلك ويقولون لا دليل على التأثيم. الظاهرية يقولون قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد،

التوقف عنه حتى يرد دليل. هذا قول أكثر الأشعرية، فاختاره أبو الخطاب من الحنابل وحتاه عن أكثرهم وبعض المعتزلة، يعني حتى عن أكثر الحنابلة وعن بعض المعتزلة. ونقله ابن حزم عن أهل الظاهر، قال المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليلا مبينا للحكم فيه، هذا قول أكثر الأشعرية واختاره أبو الخطاب من الحنابلة وحكاه عن أكثرهم وبعض المعتزلة ونقله ابن حزم على أهل الظاهر. ويجب أن يعلم هنا أن هؤلاء مختلفون في سبب الوقت كما نبه عليه الزركشي في البحث. هؤلاء وإن اتفقوا في الوقت غير أنهم اختلفوا في سبب، وهو اختيار المصنف رحمه المؤلف رحمه الله، هذا اختيار ابن قدامة، هذا القول هو الذي اختاره ابن قدامة. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: واعلم أن لعلماء الوصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات: الأولى إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة، الثاني وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها، ثالث وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له. قال رحمه الله: وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له فهو حرام، فهي حرام لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الحديث صريح لغيره، روي عن جماعة من الصحابة منهم عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي مالك وأبي لبابة وغيره. الحديث صحيح لغيره لكثرة الطرق. قال لقوله: فهي حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف نفع خفيف من نفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله المنتفع بها، فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه. ويختم إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة المهمة بتنبيهين، يختم الكلام على هذه المسألة بتنبيهين ثم نقف إن شاء الله تعالى. التنبيه الأول أن هذه المسألة من حيث إمكان الوقوع ممتنعة، التنبيه الأول أن هذه المسألة من حيث إمكان الوقوع ممتنعة وغير موجودة البتة، هذه المسألة من حيث إمكان الوجود وحصولها ووقوعها ممتنعة، لأنه لم يخل زمان ولا أمة عن شرع ورسالة، لأنه لم يخل زمان ولا أمة عن شرع ورسالة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فمن هذه الأمة التي تخرج عن هذا العموم؟ قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا من أبلغ صيغ الحصر، فما هذه الأمة التي لم يخل فيها نذير؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وإن من أمة، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. والله سبحانه وتعالى يقول: يحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني ضائعا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، هذا ينادي الحكمة. فهذه الأدلة صريحة في أنه لا زمان إلا وبه شر، ولا أمة إلا وجاءها رسول ونذير. فعلى هذا قولهم: ما حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحثا في صورة ممتنعة غير موجودة؟ وهذا قول جماعة من محقق الحنابلة كالقاضي والجزري وابن النجار، هذا قول جماعة من محقق الحنابلة كالقاضي والجزري وابن النجار. قال القاضي: وهذا ظاهر رواية عبد الله فيما خرجه في رحلة الإمام أحمد. قال الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. قال القاضي أبو يعلى: فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم. هذا الذي ذكره الإمام أحمد وهذا الذي تدعمه الأدلة. فهذه المسألة برمتها كما قيل بحث ضائع، بحث لا فائدة فيه، والزمان شريف أن يضيع فيه مثل هذه المسائل. لكن لو قلب المسألة بعد الشرع فالجواب أنه بعد الشرع الأصل في الأشياء الإباحة لعموم تلك الأدلة. إنما حرم ربي الفواحش يعني معناه ما دونها غير محرم. وهكذا في الأدلة التي ذكرها المصنف: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا كذا وكذا، ما دونه مباح. التنبيه الأخير في هذه المسألة، ولشيخ الإسلام كلام طيب في هذه المسألة أيضا الحافظ فيه ما تقدم. التنبيه الثاني أن هذه المسألة مبنية على القول بالتحسين والتقبيح العقلي، وهذا قول ذلت فيه أقوام وهذا الله أهل السنة فيه للصواب. هذه المسألة مبنية على القول بالتحسين والتقبيح العقلي، فالمعتزلة يقولون في هذا الباب: إن العقل يدرك حسن الشيء وقبحه، وإنما يرد الشرع تأكيدا. هكذا قالت المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. هذه عقيدة المعتزلة، تقدم الكلام عليها في الورقات، أن عقيدة المعتزلة في باب التحسين والتقبيح العقلي أن العقل يدرك حسن الشيء وقبحه وإنما يرد الشرع تأكيدا. قالوا: فلو لم يرد الشرع بحرمة الزنا لحرمناه بالعقل، ولو جاءت الآية لكانت تأكيدا وتوكيدا لا أساسا في التحريم. قابلون في الشرط الآخر الأشاعرة فقالوا: العقل لا يدرك قبحا ولا حسنا، وإنما الحسن ما قيل ما قال الشرع فيه يفعل، والقبيح ما قال فيه الشرع لا تفعل. فهؤلاء جفوا وأولئك غلوا. هؤلاء جفوا الأشاعرة وأولئك غلوا. ومذهب أهل السنة والجماعة هو الذي عليه السلف الصالح أن العقل قد يدرك حسن الشيء والقبحة، فيدرك أن الخمر قبيحة وأن الظلم قبيح، لكن التحريم والإثابة والعقاب إنما هو للشرع لا للعقل. العقل قد يدرك حسن الشيء والقبحة، لكن التحريم والإثابة والعقاب ونحوها إنما هو للشرع. فلا ثواب إلا ما جاء به الشر، ولا عقاب إلا ما نزل به الشر، والعقل قد يدرك حسنا وقبحا. فعلى هذا هذه المسألة مبنية على هذا القول من المعتزلة والأشاعرة، وممن صرح أن هذه المسألة من فروع القول بالتحسين والتقبيح العقلي شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ممن صرح قال شيخ الإسلام: ومسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع، وهي في الحقيقة من فروعها يعني مسألة التحسين والتقبيح العقلي. فعلى هذا المعتزلة القائلون بأن الشرع يدرك قالوا بالإباحة وهم البغداديون، وقال البصريون منهم بالإباحة، وقال البغداديون بالحظر لأن العقل أدرك الحرمة عندهم والعلم انتهت المسألة عندهم. قابلهم الأشاعرة قالوا: لا نتوقف، العقل لا يدرك. أهل السنة فصلوا بالمسألة. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، نقبل يوم الثلاث ما بقي من الكلام. هذا كان لكم شيء ولا وقفنا هون إن شاء الله. Thank you.